وفزر في الحيوانات وفزر في المخلوقات أن له حق أنه يفعل ما يشاء لا يسأل أما يفعل وهم يسألون. فبذلك هذا ما كان يحتاج إلى الجواب لمن أن جوابه واضح كأنت مخلوق ومن أدنى المخلوقات أنت من الجن فلازم عليك طاعة أمر الله تبارك وتعالى لا السؤال من الحكمة لما أنا من نار وهذا من دين والنار أفضل من الدين لماذا؟ وأيضا مجرد يعني سفسة أقلية كأن النار أنها يعلو والدين أنها منخفضة وأن النار فيها الإبصار والزياء وغير ذلك كما وقع بعض عباد الشمس يعبدون الشمس لماذا؟ لمجرد أدلة العقلية الذي لا حجة لهم ولا سلطان لهم من كتاب الله تبارك وتعالى ولا من أقوال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. كما عباد الشمس يعبدون الشمس وكما عباد الأفلاك يعبدون الأفلاك وكما عباد السيارات السبع يعبدون السيارات السبع وغير ذلك كما عباد النار يعبدون النار. وحتى الآن في عصرنا هذا موجودين بعضهم الذين يعبدون الشيطان يعني صراحة يعبدون الشيطان. فإلا في الحقيقة من يعبد من دون الله كأنه عبد الشيطان ولكن هم يعبدون الشيطان تصريحا ويعبدون الحيوانات وغير ذلك. فبذلك فإلا ليس هذا وإلا إن الله تعالى خلق الدين إن الله تعالى خلق النار إن الله تعالى خلق الهواء إن الله تبارك وتعالى خلق الماء وإن الله جعل فيها خواص مختلفة وجعل فيها منافع مختلفة وجعل فيها فوائد مختلفة لا حق لأحد أن يبحث مع المالك مع الخالق مع المتصرف في سائر الخلق كأنه لما أمره كذا ولماذا فضل آدم عليه. فبذلك هذا كان منه إناد واستكبار وجهل. قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي قال أرأيتك ها هنا أرأيت بمعنى يعني أخبرني هذا الذي كرمت علي هذا اسم إشارة مستعملة لما نعوذ بالله للاستحقار ها هنا اسم إشارة أحيانا اسم إشارة يستعمل للتعظيم ولكن ها هنا مقصود ماذا استعمل هذا الذي كرمت علي يعني استحقارا نعوذ بالله واستخفافا لآدم عليه السلام كي هذا الذي كرمت علي الذي خلق من طين هذا الذي كرمت علي وهذا الذي فضلت علي أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا لئن أخرتني إلى يوم القيامة فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى قرأ بعض القراء بحذف الياء لئن أخرتني وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بإثبات الياء لئن أخرتني إلى يوم القيامة وقراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لما لأن قراءتان سعيتان. فبذلك قال العلماء هنا قراءتان بإثبات الياء وبهذف الياء لئن أخرتني إلى يوم القيامة. قال العلماء رحمهم الله تعالى أنه سأل الإنذار كما جاء في آية أخرى قال رب أنذرني إلى يوم يبعثون. لماذا قالوا إذا إن الله أنذره إلى يوم يبعثون وبعد البعث بعد الموت ما فيها موت يعني مقصود هو الخلاص عن الموت الخلاص عن الموت مطلقا أنذرني إلى يوم يبعثون وإلى يوم يبعثون بعد ذلك فيها حياة لا موت بعده. فبذلك أنه طلب من الله تبارك وتعالى كما جاء إلى يوم القيامة وجاء إلى يوم يبعثون. فقال تعالى إنك من المنذرين ولكن إلى يوم الوقت المعلوم عند الله تبارك وتعالى سبحانه لما لأن المخلوق لازم عليها الفنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. فإلا كان مقصوده وسؤاله ماذا ليحصل له الفرار من الموت ليحصل له الخلاص من الموت. فبذلك سأل الإنذار إلى يوم يبعثون. وأيضا استنبط العلماء رحمهم الله تعالى مسألة قالوا فانظر أنه إبليس وأنه ملعون وأنه رجيم وأنه مطرود ولكن إذا جاء وقت السؤال سأل عن ماذا؟ سأل من الله تعالى. قالوا حتى إبليس، يعني أنه يسأل من الله. وكيف الإنسان الذي لا يسأل عن الله بل يسأل من دون الله، بل يسأل عن الأرباب، بل يسأل عن الآلهة الباطلة، بل يسأل عن الأشخاص وغيرهم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إذا رأينا تكون يوم القيامة حتى فريقان، إما الفريق الإيمان وإما فريق الكفر، فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني إما عباد الرحمن وإما عباد الشيطان. فقالوا عباد الرحمن لا يسألون إلا من الله، والشيطان حتى وقت السؤال لا يسأل إلا من الله. وكيف الذين يعبدون الشيطان وعباد الشيطان أنهم يتركون باب الله تبارك وتعالى ولا يسألون من الله تبارك وتعالى، بل أنهم يتوجهون إلى الأشخاص، بل أنهم يتوجهون إلى الأحياء والأموات وغيرهم. فبذلك وأيضا ثبت بهذا سعة رحمة الله تبارك وتعالى، ولو أنه ملعون مطرود ولكن إن الله أنذره وأمهله. وفي هذا أيضا حكمة من الله تعالى، وفيها ابتلاء لعباده، وفيها اختبار لعباده، وفيها امتحان لعباده. لما؟ لأن عباد الله تبارك وتعالى أنهم لا يتوجهون إلى الشيطان ولا إلى وساوسه ولا إلى مكائده، بل أنهم يتركون ويتوجهون إلى الله تبارك وتعالى. فبذلك هاهنا سأل قال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة. وهذا لام يقال موطئة للقسم، هذا اللام يقال عند علماء القواعد وعند علماء النحو، كأن اللام هاهنا موطئة للقسم، يعني والله لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأعتنكن ذريته. أعتنكن أصل مادتها من الاهتناك، والاهتناك أصلها من الحنك. وفيها قولان من العلماء: الحنك قالوا معنى الحنك قالوا القطع، معنى مثلا حنك الجراد الزرع، يعني إذا جاءت الجراد وقطعت الزرع بكمالها لم يبقى شيء، يقال حنك الجراد الزرع، بمعنى كما يقال حنك الثوب إذا انقطع. وإما حنك معنى قال العلماء، إما حنك يقال إن الإنسان إذا أتى اللجام في للفرس أو للحيوان، وأنه جعل الحديدة في داخلة الفم وأمسك بلجامه، الآن تكون الحيوان والدابة تابعة له، يعني أنه يقوده ويسخره إلى ما شاء. فبذلك قال هاهنا: لأهتنكن ذريته، يعني إما لأهلكنهم إما لأستأصلنهم. بماذا؟ بإلقاء الوساوس، بإلقائهم في الكفر، بإلقائهم في الشرك، بإلقائهم في المعاصي، بإلقائهم عن مخالفة أوامر الله تبارك وتعالى سبحانه. وقال بعض ما معنى لأهتنكن ذريته، يعني لأسوكنهم ولأقودنهم كما يقود الإنسان الدابة إذا جعل اللجام والحديدة في داخل فمه. قال: لأهتنكن ذريته إلا قليلا. قال العلماء رحمهم الله تعالى هاهنا سؤال، قال: لأهتنكن ذريته إلا قليلا، يعني إلا قليلا من عبادي الشكور، إلا قليلا ممن أسمهم الله تبارك وتعالى عن مقائد الشيطان وعن وساوس الشيطان، كما جاء بعد: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كما جاء في هذه الآيات المباركة. ولكن السؤال هاهنا قالوا: كيف علم إبليس كأنه يكون سببا لإغوائهم وسببا لاستئصالهم وسببا لهلاكهم ولم يبقى منهم إلا قليل؟ قالوا: من أين علم؟ كيف أنه قال؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة، كأن إبليس قال: لأهتنكن ذريته إلا قليلا، من أين علم؟ قالوا: هذا من ظنه، كما جاء في كتاب الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. فبذلك قالوا هذا، أنه قال هذا الكلام بإعتبار ظنه، الذي انه ظن في بني آدم فبهذا انه قال لأهتركن ذريته الا قليلا. والجواب الآخر من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا انه لما رأى اولا جثة آدم عليه السلام وهو لا يعلم ما هذا وهو لا يعلم كأن هذا جثة آدم ان الله تعالى سيلقي الروح فيها وان الله تبارك وتعالى ان يلقي الروح وجعله آدم عليه السلام ابو البشر. قال لما انه رأى جثة وانه رأى كأن الجثة اجوف حتى نفق من اعلاه وخرج الريح من اسفله فقال الله اعلم ما هذا ولكن اي شيء لا يتمالك نفسه لما لانه اجوف لما لانه اجوف في الجوف فبذلك لا يتمالك ولا نفسه. فبذلك قال لما انه علم يعني من تخليق البشر من تخليق الانس وما جعله الله تعالى فيها قوات مختلفة قوات الشهوانية وقوات الحيوانية وقوات الغزبية وغير ذلك من القوى المختلفة قوات العلمية والفقرية والنظرية والملكية قالوا أنه حسب ذنه قال كأنهم لا يتمالكون بل إذا وسوسوا إليهم إذا ألقيت إليهم الوساوس وزينت عليهم المعاصي وزينت عليهم المنكرات وزينت عليهم طريق الكفر أنهم يقعون في الهلاك. فبذلك قال لأهتركن ذريته إلا قليلا. هذا الجواب الثاني من بعض العلماء رحمهم الله تعالى. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى جوابا آخر قالوا لما إن الله تعالى أمر الملائكة وقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال أنه سمع كلام الملائكة كهؤلاء وذريته يفسدون في الأرض وأنهم يسفكون الدماء وأنهم يفعلون هكذا الأعمال المنكرة فبذلك فهم من فجوى كلام الملائكة كأن وسوسته يؤثر عليهم. فبذلك قال لأهتركن ذريته إلا قليلا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جوابا آخر لما قالوا لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام لما وسوس إلى آدم عليه السلام أن آدم عليه السلام أنه أذلهم الشيطان وأيضا جاء كما قال الله تبارك وتعالى فنسي آدم ولم نجد له عزما قالوا لما ما جاء العزم في آدم وكيف تكون في ذريته. فبأجل ذلك أنه فهم حسب ظنه وقال لأهتركن ذريته إلا قليلا. ولكن لا شك في ذلك الجواب الأول هو الراجح لما لأنه مؤيد بآيات الله تبارك وتعالى القرآن يفسر بعده بعدا فإذا جاء التفسير القرآن بالقرآن فلا شك في ذلك هو المقصود وهو المطلوب وهو المحمود. فبهذا قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. فبهذا قال لأهتركن ذريته إلا قليلا. قال العلماء رحمه الله تعالى لا شك في ذلك عداوة آدم عليه السلام مع إبليس ولكن قال لأهتركن ذريته إلا قليلا. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى لما لأنه كان أغوى آدم عليه السلام أنه أذلهما وأن آدم عليه السلام أنه قبل وسوسته وصار ما صار عتابا من الله وصار ما جاء عليه أنه تاب ثم تاب الله تعالى عليه وما بقي بعد آدم إلا ذريته. وأيضا هلاك الذرية في الحقيقة تكون هلاكا للوالد إذا كان إغواء الذرية تكون إغواء للوالد. فبأجل ذلك أنه ذكر ذريته هاهنا قال لأهتركن ذريته إلا قليلا. كما المفسر أشار في تفسيره وقال قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أشار إلى ذلك أطف هذه الآيات أطفا على الجملة التي قبلها وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس كما جاء الآية قبلها هذا الأطف تكون على ذلك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وأيضا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم متعلق بماذا والعامل فيه ماذا قال هاهنا أذكر محذوف یعنی وذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذ قلنا للملائکۃ تسجدوا تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجدوا لآدم سجود تحیتا بالانہناء یعنی هذا ایضا قول کما الحمدللہ ذکرنا قال فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا طینا منصوب قال بعضهم کہ حال وقال بعضهم لا منصوب على اسقاط الخافض یعنی اصلها بنزل الخافض اصلها من طین فلما حذف الخافض صار طینا یعنی نصب باسقاط الخافض او نصب بالنزع الخافض في مصطلح العلماء علماء القواعد وعلماء النحو وقال بعضهم کہ طینا منصوب لكن تمييز منصوب على انه تمييز ولكن عند علماء النحو القول هو الراجح کہ انها منصوب ولكن بنزع الخافض لما لان له تأييد في آية اخرى خلقته من طين قال ارايتك هذا الذي كرمت علي ارايتك يعني اخبرني هذا الذي هذا مفعول اول الذي يكون بدل منه او الذي تكون صفه له هذا الذي كرمت اي فضلت علي كيف فضلت علي قال بالامر بالسجود له وانا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين لئن اخرتني هذا لئن اخرتني يعني کہا هذا مبتدا نام ها هنا نام يكون للقسم يعني والله لئن اخرتني الى يوم القيامه اما لئن اخرتني او لئن اخرتني الى يوم القيامه لاهتني كن قال المفضل لاستاصلن يعني اهتناك بمعنى الاستيل بمعنى الحلاك كما يقال حنك الجراد الزرع قال ذريته كيف اعتني قال بالاغواء الا قليلا يعني الا قليلا منهم اي ممن ذريه ادم عليه السلام ممن عصمته كما ان الله عصم الانبياء عليهم الصلوات والتسليم وان الله عصم الرسل عليهم الصلوات والتسليم وان الله عصم عباده الصالحين كما هو المصرح في الايه الذي سنقرأ بعد ذلك ان شاء الله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى ابي عيسى محمد بن عيسى ابن ثوره الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الى ان قال باب ما جاء في قيام شهر رمضان في قيام شهر رمضان فيها اقوال من الاسلاف رحمهم الله تعالى المراد قيام شهر رمضان يعني صلاه اصل قيام الليل اي صلاه التراويح فاختلاف عدد الركعات في التراويح هي اقوال اقوال اقوال كثيره جدا ولكن المشهور ثلاثه اقوال ذهب بعض الائمه رحمهم الله تعالى كإحدى عشرة ركعه تكون منها ثمانيه ركعات يعني للتراويح وثلاثا متر والقول الثاني من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا 36 ركعة والقول الثالث 20 ركعة وأيضا جاء القول الرابع كما جاء 41 ركعة وأيضا كما جاء 13 ركعة يعني فيها أقوال كثيرة في الآثار وفي بعض الروايات ومختلف الروايات وأما لا شك في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه تقريبا ثلاث ليال فقط يعني ما صلى بالجماعة مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع من أول الشهر إلى آخر الشهر، بل أنه صلى ثلاث ليالي تقريبا أيضا مختلفة. ثم جاء الصحابة فانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما خرج عليهم خشية لألا يفرض عليهم، ثم لا يطيقون أداء ذلك فيكون سببا للإقاب عليه على عباده، على عباد الله وعلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء شفقة على أمته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما خرج إليهم. لما؟ لأن الشارع موجود وقت نزول الوحي، الوحي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك. هذا الشهر المبارك والليالي المباركة وقراءة القرآن والإجماع، وخاصة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين اختارهم الله واصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضى عنه. وبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي، وبذلك أنه ما صلى، ولكن ثبت لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت سنة التراويح. حتى قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أنها سنة مؤكدة، ولكن قالوا ما كيف تكون سنة مؤكدة أن رسول الله ما صلى، ما أنه صلى سائر الشهر؟ فأجاب العلماء قالوا جاء في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. قالوا جاء لفظ وسننت لكم قيامه، فبذلك ثبت سنية التراويح. وأيضا قالوا بعد ذلك تعامل الصحابة وإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنه يؤكد لهذه السنة، وبذلك ذهب بعض العلماء كما جاء في الحديث عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك قالوا أنها سنة، بل أنها سنة مؤكدة. أما الجمهور يعني أئمة الأربعة تقريبا رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين قالوا على 20 ركعة. لما؟ قال أنهم أخذوا كأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما جاء في موطأ إمام مالك، وجاء أيضا في غير ذلك من الكتب، لما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفرقين، بعضهم يصلون التراويح 3 أو 4 أو 5، وبعضهم يصلون منفردا، وبعضهم يصلون خلف هذا القاري، وبعضهم يصلون خلف هذا القاري، فأنه عزم وأنه أراد قال لو جمعتهم على قاري واحد لكان حسنا. فبذلك أمرهم فجمعهم على أبي بن كعب. لما؟ لأن أبي بن كعب كان أقرأهم، فبذلك أنه جمع على ذلك. فلما رأى الليلة الثانية أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما شاء الله في جماعة واحدة كانوا يصلون خلف أبي بن كعب، ففرح عمر رضي الله تعالى عنه. حتى جاء في بعض الروايات فقال نعمة البدعة هذه، ولكن ليس المراد بدعة إصلاحي، بدعها هنا مراد بدعة لغوي، أما بدعة الإصلاحي البدعة أن عمر رضي الله تعالى يحسن البدعة، أنه كان نفورا عن البدعة، أنه كان متمسكا وكان وقافا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان معروف في تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مراد منها باعتبار اللغة. قالوا لما جمع عمر ولم ينكره أحد من الصحابة فصار كأنه إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فبأجل ذلك قالوا أنه جمع على قارئ واحد، وأنهم كانوا يصلون خلف أبي بن كعب 20 ركعة. وأما في الحقيقة ذهب بعض العلماء قالوا لا، ثبت بحديث صحيح الذي جاء في الذي رواه البخاري في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنها وصفت 11 ركعة، فقالت كان يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وبذلك ذهب بعض العلماء فقالوا هذه الرواية أنها رواية راجحة، وأنها رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وروایت صحیحت الذي اخرجه امام البخاری رحمه الله تعالى فكيف تكون قول عمر رضی اللہ تعالی عنہ انها اقوى من هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا لا لا خلاف في ذلك ولكن المراد كان يصلي اربعا قالوا صلاه التهجد ما كان صلاه التراويح قالوا صلاه التراويح يصلى في المسجد وصلاه التراويح يصلى بالجماعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صلى اربعا في البيت في داخل حجرته فبذلك روت عائشه رضي الله تعالى عنها فبذلك قالوا هذا تكون صلاه التهجد لا تكون صلاه التراويح وايضا قالوا صلاه التراويح انها بالمسجد ويصلى ركعتين وهنا جاء يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن وايضا كما جاء لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان قالوا بيان التهجد ليس بيان صلاه التراويح فقط وبهذا قالوا فرق تكون بين صلاه التهجد وبين صلاه التراويح ولكن في الحقيقه اذا تاملنا فقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه قول يعني جامع ومانع ما شاء الله وقول جامع لسائر الروايات ولسائر الآثار وأقوال الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين فأنه قال رحمة الله عليه وقال في الحقيقة مقصود قيام الليل وخاصة في شهر رمضان وخاصة في العشر الأواخر هذا هو المطلوب وهذا هو المقصود وفيها الساعة من الله لعباد الله سبحانه وبذلك قالوا إذا صلى إنسان ثمانية ركعات فلا يكون أحد أن يعترض عليه فإذا أنه أخذ بإحدى عشرة ركعة فلا اعتراض عليه فإذا أنه أخذ بثلاث عشرة ركعة فلا اعتراض عليه فأنه إذا أخذ بعشرين ركعة فلا اعتراض عليه وقالوا كما كان عمل أهل المدينة أنهم يصلون أحيانا 36 ركعة لماذا؟ قالوا لأن أهل مكة أنهم في الترويحة كانوا يطوفون ويحصل لهم الأجر والثواب وبذلك أنهم زادوا في عدد الركعات لأن ما يحصل لهم فضيلة الطواف بالمدينة المنورة لما لأن الطواف مخصوص بالكعبة المشرفة وبالبيت العتيق لا يجوز إلا في هذا البيت وبذلك قال هذه رحمة من الله وسعة على عباده هكذا ثبت 11 ركعة و13 ركعة و8 ركعات و20 ركعات ولكن قال لا شك في ذلك تعامل المسلمين على 20 ركعة يعني أنه مؤيد بتعامل الصحابة والتابعين وتعامل المسلمين كما إلى الآن أنه ولكن إذا من أقام 8 ركعات فلا حق لأحد أن يعترض عليه لما لأنه أيضا متمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قال باب ما جاء في قيام شهر رمضان حدثنا حناد قال أخبرنا محمد بن الفزيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم بنا حتى بقي سبع من الشهر يعني مذا اثنان عشرون مذا بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف يعني من قام مع الإمام في صلاة العشاء من قام مع الإمام في صلاة الفجر فهو كتب له قيام ليلة فبذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حثهم على أداء الفرائض قال ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخففنا الفلاح فقلت وما الفلاح قال السحور فيها أيضا عند العلماء أهل اللغة قال بعضهم بالذم السحور وقال بعضهم بالفتح السحور وفرق بعض علماء اهل اللغه اذا كان بالفتح وقالوا المراد منها ما يتسحر بالطعام والشراب واما اذا كان بالذم المراد منها فعل هذا الاكل والشرب واما السهور يعني ما يتسحر به واما السهور اذا كان بالذم مصدر فليقال هذا الفعل يعني هذا الاجر الكامل الذي يحصل للانسان لاداء هذه السنه المباركه. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. اما اختلاف اهل العلم في قيام رمضان قال فراى بعضهم ان يصلى 41 ركعه مع الوتر وهو قول اهل المدينه بل امل ولا هذا عندهم بالمدينه المنوره. قال واكثر اهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة. وهذا من عادة امام الترمذي رحمه الله تعالى اذا اشار باللفظ اكثر اهل العلم معناه تقريبا الجمهور الى ذلك. فبهذا اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن بعدهم وهكذا من الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين على هذا الاذن 20 ركعة. فبذلك كما قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كمؤيد بالتآمل من المسلمين سلفا وخلفا. وإلا قال من